نستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. وبعد، بالامس تكلمنا عن شروط صحه الصلاه، وذكرنا منها قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاه بغير وضوء، او لا صلاه بغير وضوء. واما الشرط الثاني فهو شرط الوقت، شرط الوقت. قال الله عز وجل: ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقلنا بان شرط الوقت هو اكد شروط الصلاه، اكد شروط الصلاه. واذا تزاحمت الشروط، اذا تزاحمت قدمنا شرط الوقت. والوقت عندنا حال الاختيار خمسة، الأوقات حال الاختيار خمسة: فالظهر له وقت مستقل، والعصر له وقت مستقل، والمغرب والعشاء والفجر. فخمسة أوقات عند الاختيار، وعند الاضطرار والحاجة ثلاثة، وعند الاضطرار والحاجة ثلاثة. فالظهر والعصر لهما وقت واحد عند الاضطرار والحاجة، والمغرب والعشاء لهما وقت واحد عند الاضطرار والحاجة، والفجر وقت واحد. ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع بين الصلوات، في الجمع بين الصلوات للحاجة، رخص في الجمع بين الصلوات للحاجة، وليست رخصة الجمع فقط للسفر، إنما للحاجة يصح أن تجمع بين صلاتين. وما هذا إلا حفاظا على الوقت. وأنتم تعلمون أن الله عز وجل لما شرع التيمم لما شرع، لما شرع، شرعه حفاظا على الوقت. وأنتم تعلمون لما كان الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم معهم في الغزوة، فانقطع عقد عائشة رضي الله عنها وليس على ماء، ثم كاد الوقت أن يخرج، فأنزل الله عز وجل آية التيمم، على الرغم أنه كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤجل الصلاة حتى يذهب إلى المدينة فيجد الماء فيصلي بالوضوء، ومع ذلك لم يأذن الله عز وجل له، إنما أمره بالتيمم حفاظا على الوقت، حفاظا على الوقت. ولذلك الوقت آكد شروط الصلاة، فلا ينبغي أن يفرط المرء أبدا في الصلاة. ولذلك اختلف أهل العلم في تارك الصلاة حتى يخرج وقتها، حتى يخرج وقتها. فتارك الصلاة تكاسلا، الجمهور على أنه يقضي الصلاة لا خلاف فيه، لكن هناك رجل قيل له صل، صل الظهر، فقال: لا مش صل، صل الظهر، أنا لا مش صل، حتى خرج وقت الظهر. فقيل له بعد الظهر: صلي، لم يزل امامك متسع للوقت، صلي حتى خرج وقت الايه؟ العصر. سؤال: هل ان تاب بعد المغرب وعلم انه فرط في الصلاه هل يؤدي الصلاه بعد المغرب؟ الجواب لا، الجواب لا، وإن أداها لم تقبل، لا تصح. إن أداها لا تصح، فإن الله عز وجل جعل للصلاة وقتا أولا وآخرة، فكما أنه لا يجوز لك أن تصلي الظهر قبل وقته فكذلك لا يحل لك أن تصلي الظهر بعد وقت إلا في حالة الجمع كما ذكرنا. وإن كان جمهور أهل العلم يقولون يجب عليه القضاء، بينما الصحيح من كلام أهل العلم بالأدلة، وذهب إلى ذلك ابن حزم رحمة الله عليه، وذكر طرفا منه شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى أنه لا تصح منه الصلاة، لا تصح منه الصلاة، ولذلك الوقت آكل شروط الصلاة. ولذلك هناك رخصة الجمع، وقلت إن تزاحمت الشروط والأركان قدمنا شرط الوقت، بمعنى إنسان سيركب السيارة قبل صلاة الظهر بنصف ساعة، سيركب السيارة قبل صلاة الظهر بنصف ساعة، وسيصل بعد العصر، سيصل إمتى؟ بعد العصر، فهل يجوز له أن يؤخر وقت الظهر عن وقته؟ ركب قبل الظهر وأذن الظهر عليه وهو في السيارة في الباخرة في الطائرة، ولن يصل إلا بعد صلاة العصر، فهل يجوز له أن يؤخر وقت الظهر ولا لا؟ مالكم نايمين ليه؟ يجوز. ألم نقل بأن الأوقات ثلاثة عند الحاجة والإصرار؟ فله رخصة الإيه؟ الجمع. طب ليه؟ ليه؟ ها؟ طب لماذا لن نقدم شرط الوقت على الصلاة في السيارة؟ ليه؟ نعم، لأنه إن صلى في السيارة صلى إلى غير قبلة و ها؟ وترك القيام، والقبلة شرط والقيام ركن، وهنا تزاحمت الشروط والأركان مع الوقت، فلما لم نقدم الوقت؟ لما لم نقدم الوقت ونقول يصلي ولو إلى غير قبلة ولو من غير قيام؟ الجواب هناك متسع، الشرع لا جعل له رخصة الجمع، فطالما أننا نستطيع الجمع ما بين الشروط كلها ها صح لنا أن نفعل ذلك. لكن سيركب قبل صلاة الظهر، قبل صلاة الظهر وسيصل بعد صلاة المغرب، هل يجوز له أن يؤخر الوقتين إلى بعد صلاة المغرب؟ لا، لا يجوز. فكيف يصلي؟ ها؟ يصلي إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، يعني إما يصلي الظهر والعصر وقت الظهر، وإما ينتظر فيصلي الظهر والعصر وقت العصر، هذا جمع تقديم وهذا جمع تأخير. هنا سيصلي إلى غير القبلة وسيصلي وهو جالس، ولا ربما أنه يكون في الطائرة ولا يستطيع الوضوء، ربما، أو يكون في مكان لا يستطيع فيه الوضوء، هنا يصلي أيضا ولو من غير وضوء يتيمم. طب إذا لم يجد صعيدا طيبا يتيمم عليه يصلي، كل هذا لما حفاظا على. ولذلك لما ذهب أهل العلم إلى أن من ترك الصلاة متعمدا حتى خرج وقتها لا تصح الصلاة، لا تصح الصلاة منه. طيب، من فروع هذه المسألة المرأة الحائض، المرأة الحائض التي طهرت بعد صلاة العصر، المرأة الحائض التي طهرت بعد صلاة العصر ما هي الصلاة الواجبة عليها؟ صلي الظهر والعصر ولا العصر فقط؟ ها؟ الظهر والعصر ولا العصر؟ الجواب صلي العصر فقط، لأنها وقت صلاة الظهر لم تكن، ها؟ لم تكن الصلاة عليها مفروضة. ولذلك لو أن إنسانا أسلم بعد العصر، كان كافر وأسلم بعد، يؤمر بصلاة الظهر والعصر ولا العصر فقط؟ لأنه كان قبل صلاة العصر ليس من أهل التكليف، ليس من إيه؟ من أهل التكليف. إنما الجمع للحاجة والضرورة. إنسان أصلا وجبت عليه الصلاة ثم حدث له شيء، هذه من فروع الحفاظ على الوقت. من شروط أيضا استقبال القبلة، استقبال، وعندنا استقبال القبلة على وجهين، استقبال القبلة على وجهين، عين القبلة وجهة القبلة، عين القبلة وجهة. المراد بالعين ماذا؟ عين القبلة هي لمن في صحن الكعبة، الذي يرى الكعبة بعينه، يرى القبلة بعينه، فهذا لا يحل له أن ينحرف قيد أنملة عن الكعبة. لكن من كان خارجا ولا يرى الكعبة أو أهل البلدان، فالقبلة بالنسبة لهم في الجهة، في الإيه؟ في الجهة. فجهة القبلة أوسع من عين جهة أهل مصر ما بين المشرق والجنوب. النبي صلى الله عليه وسلم هو بالمدينة قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. هذا هو فين؟ في المدينة. وعليه فإن جهة القبلة بالنسبة لأهل مصر إن المشرق الإيه؟ يعني هكذا، انحرفت يمينا أنت إلى جهة القبلة، انحرفت جهة القبلة، انحرفت يسارا أنت إلى جهة القبلة. كل هذا ما دمت في الإيه؟ فإن انحرفت عن الجهة لا تصح الصلاة. ولذلك الأمر فيه سعة، وإن كان من الأفضل كما يحدث اليوم بالبصمة تحدد الإيه؟ العين على التقريب. لكن إن وجدنا غير ذلك فالأمر فيه سعة، طالما أننا لم نخرج عن البيت عن جهة القبلة. استحضرت القبلة وهممت بالصلاة، وهممت بالإيه؟ بالصلاة. فأول شيء ينبغي عليك أن تفعله إن كنت إماما أو منفردا، ماذا؟ الستر. الإيه؟ السترة، أن تتخذ سترة. ما هي السترة؟ السترة شيء يستتر به المصلي أن يمر بين يديه أحد. السترة هي إيه؟ شيء مرتفع على وجه الأرض يتخذ المصلي أن يمر بين يديه أحد، تجعله بينك وبين بين المرة. يكون أين هو؟ موضع السجود، أو بعد موضع السجود بشبر تقريبا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلي إلا إلى سفر، لا تصلي إلا إلى سفر. واختلف أهل العلم هل السفر واجبة ولا مستحبة. الجمهور على الأحناف يقولون هي مستحبة، والأحناف يقولون هي واجبة، هي واجبة. لكن على كل حال وليس عندنا دليل يقطف هذا الحديث، والوجوب إليه أقرب. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة. طب يعني أعمل إيه؟ الكلام ده لمين؟ للإمام والمنفرد. الإمام إيه؟ طيب أنت إمام، إما أنك تقترب من الجدار أو تتخذ عمود تصلي إليه، أو إنسان جالس تصلي خلفه، هذا كله ليه؟ سترة. طيب إذا كنت في بيتك وأنت في مأمن وليس معك أحد في البيت، تصلي إلى سترة ولا إلى غير سترة؟ إلى سترة. ليش؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنك لا تدري من يمر بين يديك. ليس الأمر فقط مقتصر على الإنس، بل الجن كذلك يريدون أن يقطعوا الصلاة على بني آدم فيمرون بين يديه، ولذلك لا تجعل أحد يمر بين يديك. طيب أنت تصلي واتخذت سترة وأراد أحد أن هو يمر بين إيدك، تعمل إيه؟ قال صلى الله عليه وسلم فادفع، يعني تشور بإيدك فادفع، فإن لم يستجب تعمل إيه؟ فقاتل. المقاتلة معناها إيه؟ المدافعة الشديدة. طب لماذا قال الشرع فقاتل؟ الجواب فإن معه شيطان، الذي يجعله يصر على أن يمر بين يديك هو الشيطان، ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم لأن يقف المار بين يدي المصلي 40، قال أبو هريرة لا أدري 40 يوم ولا سنة ولا شهر، أحب إليه من أن يمر بين يدي المصلي، سواء كانت زوجته ابنه صغير كبير، لا تجعل أحد يمر بين يديك. لكن إن كنت مأموما، أنا أصلي إمام وأنتم تصلون مأمومين في الخلف، وأراد حد أنه يمر بين الصفوف، في إشكال؟ ما في إشكال. لو إن حد أراد أنه يخرج مثلا ويمر بين الصفوف، ما فيه إشكال أبدا، فإن سترة المأموم سترة الإمام سترة المأموم. وفي صحيح مسلم أن ابن عباس قال أقبلت راكبا على أتان وهي أنثى حمار، فمررت بين يدي الصف فلم ينكر علي أحد. يبقى تعمل إيه؟ تتخذ سترة. السترة دي كيف تكون؟ في الحديث أنها مثل مقفرة الرحل، يعني شيء مرتفع على وجه الإيه؟ الأرض. كما قلت الأسطوانة هذه تصح سترة، الإنسان يصح سترة. كان ابن عمر كما أخذ ذلك ابن أبي شيبة، كان ابن عمر إذا دخل فلم يجد سترة قال لنافع مولاه اجلس، فأجلسه وصلى وصلى إليه. إذا لا تتخذ، يعني لا تجعل أحدا يمر بين يديك. اتخذت السترة تكبر تكبيرة الإحرام بعدما نويت الصلاة. نية هل يتلفظ بها؟ لا، لا يصح أن يتلفظ بالنية، فإن الذي خلقك هو الذي يعلم ما في نفسك، يعني ما في حاجة أن تخبر ربك هتصلي إيه دلوقتي. الذي يقول أنا أصلي الظهر 4 ركعات، هو بيقول لمين؟ يخبر ربك، ربك يعلم سبحانه وتعالى. يبقى لا تتلفظ بالإيه؟ بالنية. الله أكبر تكبيرة الإيه؟ تكبيرة الإحرام. إن شاء الله غدا نكملها إن شاء الله. جزاك الله.